إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إني أحبكم في الله، والذي نفسي بيده أنا أعشق هذه المجالس ما يعلم بعشقي لها إلا الله جل في علاه. وقد رأيت من الإخوة ما لم أره يعني من غيرهم لحال من الأحوال في هذا المكان على الأقل، فوجدت حرصا تدهش له العقول، لا سيما وأن الإخوة تدرس كل يوم درسين على الأقل، وليست دراسة وعظية ولا ثقافة إسلامية ولا كلمات طيبة تقال للإخوة، لا، ده مجالس علمية قوية، تأصيلات مع تفريعات، ومع ذلك الإخوة يصبرون كل يوم، يصبرون على ذلك. هذه دلالة على الحرص الشديد وعلى الهمم العالية، مع أنها عدت في هذا الزمان، فأشكر لكم هذه الهمة العالية وأشكر لكم هذا الصبر، وأسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم ذلك وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. اليوم إن شاء الله سنختم معا الكلام في المواريث على العصبة بالغير والعصبة مع الغير، وقد انتهينا الأسبوع الماضي من العصبة بالنفس، وأنا في صدد أو بصدد تأجيل السفر، وإن أجلت السفر أيضا أجد في نفسي إرهاق شديد، فالدروس أيضا ستتوقف، وسامحونا على ذلك حتى تكون الندوة بيني وبين الشيخ أحمد في الكلام على فضل العلم ومنهجية الطلب وكيف يسير المرء على طريق الطلب كما وعدنا في ذلك، فأحتاج إلى راحة حتى تكون الندوة. نعم، ندوتين، ندوة عن الفتاوى دي هتكون منفردة إن شاء الله، وندوة عن الطلب هتكون مع الشيخ إن شاء الله. يعني فأنا في الحالتين إن شاء الله سأختم اليوم الكلام على المواريث، وتسامحوني إن قصرت، وأنا أفتخر كل الفخر أن جلست بين هذا الإخوة أفاضل أخيار لهم صبر عديد ولهم همة كالجبال، أسأل الله من ربنا يسددكم في طريق طلب العلم. نعم، بإذن الله. الأول بس نختم الأول الكلام على العصا والنسر، نحن هيبقى لنا الجزء الثاني من المواريث الكلام على الحج والحرمان والرد والتصحيح والعون، وبعد ذلك مسائل الخنثى المشكل، وأيضا التخارج وكيفية التوريث، يعني المسائل نفسها تكون جزء ثاني يبدأ فيه فصل ثاني إن شاء الله، وأيضا القواعد الفقهية، يعني انتهينا من جل القواعد التي تختص بالعبادات، فيكون الجزء الثاني كل القواعد التي تختص بإيش؟ بالمعاملات بإذن الله. والحديث يهيأ إليه، انتهينا في الحديث من أشياء كثيرة، منها المصطلح، ما بقي لنا إلا الإدراج والقلب، ودي أشياء سهلة على الإخوة، ونقد بدون السنة أيضا فتح لنا أبواب كثيرة في الحديث، والدروس تطبيقات على المصطلح في أسانيد مسلم الإخوة ممكن تاخدها من النت، فيها حوالي 25 شريط كلها الكلام على التطبيقات العملية للمصطلح على صحيح مسلم. وبالنسبة للفقه ده إن شاء الله يكون له أبواب أخرى بإذن الله، وإذا قدر الله في مجالس أخرى ستكون هذه المجالس بإذن الله، الله أعلم في أين كما سنستخير، لكن المجالس الأخرى إن شاء الله هتكون فيها أيضا تفسير آيات الأحكام، يعني سندخل مع الحديث تفسير آيات الأحكام. والله موفق. اليوم إن شاء الله سنتكلم على جزئين، العصبة بالغير، الثاني العصبة مع الغير. سامحوني ممكن أسترجع معكم ما معنى العصبة؟ المفروض الإخوة تزداد همة عند النهاية، صح ولا لا؟ ما معنى العصبة؟ عندك ماجد ولا ماك؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ يقول كل ذكر يعني قريب للميت ليس بينه وبينه أنثى. ها، أصاب ولا أخطأ؟ أصاب وأخطأ؟ أخطأ في إيش؟ ها، وليس لهم بزيادة، يعني هو أصاب لكن أنت بتزيد عليه. ما رأيكم في هذا التعريف؟ ها؟ نعم، هذا صحيح. تكلمنا عن العصبة بالنفس، اليوم سنتكلم عن العصبة بالغير والعصبة مع الغير. العصبة بالغير كل أنثى لها فرض، فأهم شيء أنثى لها فرض، فيخرج بذلك الأنثى التي ليس لها فرض كإيش؟ كالعمة أقرب شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.